بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا بهذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا بكن حبيباتي، أهلا أهلا ومرحبا بكن في آخر لقاء لنا في هذه الدورة المباركة في هذا المساق المبارك. أسأل الله عز وجل أن لا يكون آخر عهدنا معا بإذن الله، وأن تكون لنا لقاءات متعددة إن شاء الله. جزاكن الله خيرا يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طالبات العلم، أهلا أهلا ومرحبا بكم، أهلا ومرحبا بمشرفاتنا الفضليات، أهلا أهلا ومرحبا بأهل الطريق إلى الله وأهل دوحة الفرقان. أهلا أهلا بكم، وكتب الله أجركن جميعا يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله معنا سيرة عطرة، سيرة يمكن بتلتمسي وانت بتستمعي لها حديث قلب، يعني تشعري بأنك انت تتكلمي عن صاحبة الرأي السديد من القلب، تشعري بأنك تحبيها. أنا أحبها كثيرا جدا، وأعشق سيرتها، وأعشق العيش مع صفتها المتميزة حقا كامرأة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا خير العلم عنها، فهي أم المؤمنين، أم سلمة هند بنت أبي أمية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. إن شاء الله موعدنا اليوم مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المباركة، أم سلمة، التي لها بركة على هذه الأمة. هيا معا نتعلم من سيرة أم المؤمنين أم سلمة. أم سلمة قال عنها الإمام الذهبي أنها السيدة المحجبة الطاهرة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، من بني مخزوم، وهي مخزومية، وهي في أصلها كانت شريفة الأصل. يعني إيه؟ يعني كانت من عيلة، يعني من أكابر قريش. ابن عمها هو خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وهي أيضا ابنة عم أبي جهل ابن هشام. يبقى هي من أكابر قريش. لازم نعرف دايما الأصل بيكون ليه سبب في النشأة، في التكوين، البيئة اللي هي نشأت فيها. فهي جاية من أصل شريف، من أصل مبارك، وهذه التربية كان لها الأثر. كان أبوها من أشد الناس كرما في قريش، يعني كان معروف جدا بكرمه، كان يكرم الضيف، كان كريم معطاء، لدرجة إن إذا جاء إليهم ناس من السفر كانوا لا يأتون معهم بذات، لأنهم يعلمون أن أباها سيكفلهم وسيقوم على خدمتهم. وده اللي اتعلمته السيدة أم سلمة من أبيها، خرجت من بيئة تعرف معنى العطاء، تعرف معنى إكرام الضيف، تعرف معنى الرحمة. طيب، هل يا ترى النشأة بيكون لها أثر؟ طبعا بيكون لها أثر، ومهم جدا انك تعرفي ان البيئة الإيمانية اللي انت بتعمليها سواء لنفسك او لأولادك هي لها اثر كبير جدا عليك. البيئة الإيمانية اللي انت بتحاولي تحوطي نفسك بيها، سواء حتى لو انت في بيت ليس فيه على طريق الالتزام غيرك، اعرفي ان انت لابد ان انت تصنعي لنفسك هذه البيئة، تصنعي لنفسك بيئة انت تزدادي فيها ايمانا. لان البيئة لما بتكون لها سبحان الله اثر ايماني، لما بيكون لها فضل ايماني، لما بيكون لها عمل ايماني، بيؤثر على كل من موجود في هذه البيئة. فانا لو انا في بيت مؤمن، لو انا في بيت تقي، لو انا في بيت يحافظ على الصلاة، بالطبيعي هطلع احافظ على الصلاة. لو انا بيتي في قران وفي حفظ قران وفي دايما قران انا بتلوه، دايما ولادي هيطلعوا عندهم نفس الامر ده. فالبيئه لها اثر كبير جدا على بناء الشخصيه، وده اللي هنلاحظه في سيره ام المؤمنين ام سلمه. عايزاكي تركزي معايا دايما في سير امهات المؤمنين باذن الله، ان دايما تحطي كده ملامح للشخصيه. وانتي بلاش، وانتي مثلا معانا في هذا المساق، في اي وقت يأذن الله سبحانه وتعالى ليكي ان انت تقرأي في سير امهات المؤمنين او في سير التابعيات او في سير اي امرأة من النساء الفضليات، انك تعرفي ملامح الشخصية. ملامح الشخصية ليه بحددها؟ لان انا اريد ان اقتدي بهن، انا عايزه اكون زيهم، انا عايزه اعمل زي ما بيعملوا، انا عايزه اكون كريمه في اخلاقي مثلهن. فانا اعمل ايه؟ احاول احدد اطار للشخصيه اللي معايا، احدد اشوف ايه هي عوامل القوه فيها، ايه هي الحاجات اللي انا اقتدي بيها. طيب هي دلوقتي بيقولوا انها من اصل شريف وانها نشات في بيئه صالحه، بيئة صالحة بمفهومهم قبل الإسلام، إن كان أبوها رجل كريم معطاء رحيم، هي من أكابر قريش. طب أنا ما أقدرش أعمل لنفسي الحالة دي، ده رزق من الله سبحانه وتعالى. بس تقدري تحطي نفسك في وسط بيئة إيمانية، وسط بيئة صالحة، وسط صحبة صالحة تعينك على طاعة الله عز وجل. ده أول ملمح من ملامح شخصية أم سلمة أنا عايزاك تركزي فيه، فكرة النشأة، ان انت تحاولي ان انت تنشئي جيل ان شاء الله يكون له بيئه ايمانيه، وانت لنفسك تعملي بيئه ايمانيه صالحه لنفسك، لان البيئه والتنشئه بيكون لها اثر كبير جدا عليكي. طيب يبقى هي ذات نسب، كانت من بني مخزوم، وبني مخزوم طبعا عارفين ان هم منهم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد كان ابن عمها، وايضا ابو جهل كان ابن عمها، وكانت هي ابنه لرجل من اكرم رجال قريش، وكان معروفا بكرمه وعطائه، فأخذت هي من والدها هذا الكريم. كانت أيضا هي شديدة الجمال، كانت من أجمل نساء قريش. سيدة أم سلمة كانت من أجمل نساء قريش، كانت معروفة بجمال الخلقة وجمال الخلق، وكان عندها صفة أيضا مهمة جدا وهي رجاحة العقل. كان عقلها كبير، كانت بتفهم في المواقف، كانت بتعرف كيف تتصرف، كانت بتعرف إزاي تعمل الموقف المناسب في الموقف اللي هي فيه، إزاي تعرف تتصرف في الموقف اللي هي فيه، كيف يكون التصرف السليم في الموقف اللي هي فيه. فالسيدة أم سلمة كانت تتميز برجاحة العقل، كان عندها جمال وكان عندها رجاحة عقل. من أهم ما يميز المرأة يا أخوات، طبيعي طبعا الجمال لأن هو عنوان الأنوثة، إنها تكون جميلة، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا المرأة حتى وإن أوتيت جزء قليل من الجمال تحاول أن تزداد هي جمالا، تحاول أن تحسن هي بزينتها. المرأة يعني سبحان الله ربنا جبلها على حب التزين وعلى حب الجمال، لأن مما يميز المرأة أن تكون جميلة، مما يميز المرأة أن تكون ذات تزين وذات جمال وذات رائحة طيبة، هذا ما يميز المرأة. أيضا رجاحة العقل، ما تكونيش مرأة تافهة، ما تكونيش مرأة بتلجلج، ما تعرفش تتصرف في المواقف المختلفة، طول الوقت مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. لابد أن أنت تتعلمي إزاي يكون ليكي موقف سليم، وإزاي تتصرفي في المواقف المختلفة. طيب نقف نغضب في الأذان. طيب هيبقى إذن السيدة أم سلمة نتعلم منها أولا أن نعرف أن نتصرف في المواقف بتصرف سليم. لازم تتدربي أنك أنت تعرفي إزاي تتصرفي صح في المواقف المختلفة. يبقى من ملامح شخصية أم سلمة، هاخد أول حاجة أنها كانت امرأة جميلة، فأنا أسعى أني أتجمل، أني أتزين، حتى لو أنا كان رزقي من الجمال قليل أحاول أن أنا أتزين، أحاول، لأن ده مما يميز المرأة. طيب ايه كمان؟ اخد راجحة العقل، الرأي السديد، انها كانت امرأة لبيبة. عارفة يعني ايه لبيبة؟ ذات لب، يعني ذات عقل، بتعرف تفكر، بتعرف ازاي تتصرف صح. فحاول بقدر الامكان ان انا ابعد عن التفاهة، ابعد عن سفاسف الامور، ابعد عن الامور اللي تخليني يعني تلاقي مثلا امرأة في سن 40 او اكبر من ذلك او اقل من ذلك بقليل، وتتعامل وكأنها فتاة في 20، او تتعامل مع فتاة مثلا عندها 17 او 18 سنه كذلك. ما ينفعش، لازم تعرفي ان من راجحه عقلك انك انت تعرفي سنك وتلتزمي بخصائص هذا السن، وتلتزمي ب النمو اللي حصل لك والنضج اللي حصل لك، انك انت تكوني فعلا على قد العمر بتاعك، ان انت فعلا يكون عندك يعني انتباه ان انت اصبح الان لا يصح لك ما يصح للفتيات الصغار. لكن ان احنا احيانا نجد بعض النساء قد كبرت في السن والمفروض انها يكون عندها نضج، لكن اصبحت تتصرف كما تتصرف الصبيان. الامر يعني فعلا محتاج مراجعة، محتاج كثير جدا من المراجعات. اعرف كيف اتكلم ومتى اتكلم، ما الموقف المناسب الذي اتكلم فيه، مع من اتحدث، كل هذه الامور مهمة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، في الكثير من النساء نتعلم منهم الرجاحة في العقل، نتعلم منهم كيف يكون الحديث ممتع، كيف يكون الحديث ملم فعلا بالأمور التي فيها فائدة. لا نتكلم الكلام الذي لا فائدة فيه، لا نكثر من اللغو، لا، المفروض يكون عندنا رجاحة في العقل ونعرف كيف نتصرف، متى نتكلم، نتكلم بالكلام المفيد النافع. الحاجات دي كلها أخوات ليها أثر كبير جدا جدا علينا كنساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا يا رب العالمين برجاحة العقل ونكون لبيبات جميعا يا رب العالمين. طيب، كانت السيدة أم سلمة كانت شديدة الجمال، وكانت فتية ذات شخصية قوية تفرض احترامها على الجميع، وكانت من أجمل النساء، لذلك تزوجها فتى سبحان الله أيضا من فتيان قريش المميزين. من الذي تزوج السيدة أم سلمة؟ هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن مخزوم، وهو أيضا من بني مخزوم. طيب، مين بقى عبد الله بن عبد الأسد اللي هو شهرته وكنيته أبو سلمة؟ هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مين زوج السيدة أم سلمة؟ زوجها الأول كان مين؟ من زوجها الأول؟ من زوجها الأول؟ أبو سلمة. جميل، اسمه إيه؟ عبد الله بن عبد الأسد. طب كان يقرب إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن برة بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان بس ده قربته بالنبي؟ لا، كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، كان أخوه من الرضاع. ليه؟ رضعتهم الاثنين ثويبة مولاة أبي لهب، وهي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، وكانت أرضعت أيضا عبد الله ابن عبد الأسد. يعني زوج أم سلمة الأول كان في النسب يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أخوه في الرضاعة. طيب، تزوج أبو سلمة من أم سلمة وعاش حياة مليئة بالحب. كان أبو سلمة نعمة الزوج لزوجته، وكانت هي أيضا نعمة الزوجة لزوجها، وعاش في سعادة وهناء. ما شاء الله، كان بيت يعني زي ما احنا بنقول كده، احنا نحب يكون بيوتنا مليانة بالحب كده. أم سلمة امرأة جميلة ما شاء الله، هو شاب فتي، هي امرأة عندها رجاحة في العقل، هو أيضا له ما يميزه من الشباب والعنفوان والقوة والشجاعة، وكان الزوجان يعيشان حياة مليئة بالحب والود حتى اكتملت السعادة بدخولهما في الإسلام، وكان من أول من هاجر في سبيل الله بيت أم سلمة هي وزوجها. هاجرت الهجرتين، أم سلمة هاجرت مع النبي، هاجرت مع الصحابة إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة عند النجاشي، وأيضا هاجرت الهجرة الثانية إلى من مكة إلى المدينة. الموقف اللي عايزاه يعني نحاول إن احنا نقف فيه في حياة أم سلمة هي الحقيقة صبرها واحتسابها في هجرتها للمدينة. تعالوا كده نشوف أم سلمة بتحكي لنا الموقف الشديد ده، وقعدت إزاي وعملت إيه. أم سلمة تحملت إيذاء شديد عند هجرتها مع زوجها إلى المدينة المنورة. طيب، إيه الموقف اللي حصل؟ تعالوا بقى نشوف كده. قالت أم سلمة: لما أجمع أبو سلمة للخروج إلى المدينة أي في الهجرة، رحل لي بعيره ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة، ثم خرج يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد. قالت: فنزعوا حطام البعير من يده وأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي. قالت: فكنت أخرج كل غداة أجلس، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ فرققتم لها ورجعتوها لزوجها، وبعد أن فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت ببعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. يا سلام. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: ما معي إلا الله وبني هذا. يعني إيه بقى الكلام ده أخوات؟ بصوا بقى، هي كانت تريد أن تهاجر مع زوجها، فزوجها بدأ يحملها على البعير بتاعه، واخدين طريقهم للهجرة من مكة إلى المدينة. جم أهلها اللي هم قبيلتها اللي هم عائلتها، يعني قالوا له إيه؟ قالوا له: طيب أنت نفسك أنت حر فيها، أنت غلبتنا على نفسك، خلاص نفسك ده أنت تقدر تتحكم فيها زي ما أنت عايز، لكن صاحبتنا يعني اللي هي مننا، اللي هي بنتنا، اللي هي من عائلتنا، ليس لك حق أن تخرج بها. وعملوا إيه بقى؟ خدوا الرباط بتاع البعير كده اللي هو اللي جنب بتاع البعير بتاعه، وراحوا منزلني من البعير، وبدأ يبقى فيه خناقة أو تشاجر بينها بين عائلتها وبين زوجها. طيب إيه اللي حصل؟ يسكتوا أهل زوجها؟ لا طبعا، جم هم كمان يشاركوا في المشكلة. فبقت عندي دلوقتي مشكلة ما بين عيلتين، عيلة أم سلمة وعيلة أبو سلمة. طيب قالوا لهم: بما أنكم بقى عايزين صاحبتكم، عايزين بنتكم، خدوا بنتكم، وإحنا هناخد ابننا اللي هو الطفل الصغير سلمة. هي عملت إيه؟ استسلمت لأمر ربنا سبحانه وتعالى. طب زوجها أبو سلمة هل رجع عن قراره؟ فرقوا بينه وبين زوجته وبين ابنه. ده يقول انتوا ما تاخدوش زوجتك، انت ما تاخدهاش، دي صاحبتنا، دي اهلنا، دي مننا، فانت ما تاخدهاش. واهله هم كمان قالوا له: ولا هتاخد ولدك ولا هتاخد ابنك، انت تمشي كده لوحدك. عمل ايه بقى ابو سلمة؟ هل استسلم؟ لا ما استسلمش، كمل في هجرته الى المدينة. عشان الدين لما بيتمكن من القلوب بيكون هو أهم حاجة. لما يكون دينك غالي عليكي ما يهمكيش قصاد دينك أي حاجة. الموقف مش سهل، إحنا ممكن نكون بنقرأ كده مجرد قراءة، بنقرأ حديث أم سلمة كأنه قراءة عادي وكأننا بنحكي مشكلة ما بين عيلتين، بس أنت عارفة يعني إيه يفرقه بينك وبين زوجك، ويفرقه بينك وبين ابنك؟ إن أنت تبقي في مكان وابنك في مكان وزوجك في مكان، وانت مش عارفة ابنك بيأكل ازاي ولا بيعملوه ازاي. انت متخيلة الموقف قد ايه شديد، قد ايه صعب؟ اوعي تفكري ان الابتلاءات اللي احنا بنمر بيها ولا الفتن اللي بتمر علينا ممرش على الصحابة اكتر منها بكتير. ده احنا دلوقتي عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم حق، وشفنا يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت الغزوات والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر والدولة الإسلامية انتصرت، وفي منا اللي بيرجع عن دينه. لكن دول كانوا لسه ولا شافوا أي تمكن ولا تمكين للمسلمين. إيه اللي يخليهم يا أخوات إن هم يبقوا بهذا الحرص؟ إنها حلاوة الإيمان. من ذاق الإيمان عرف، من ذاق لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، من عرف في قلبه الله، صعب جدا إن يخرج هذا الإيمان من قلبه، صعب جدا إنه يتنازل عن أي حاجة مقابل لذة الإيمان التي يشعر بها في قلبه. يبقى هنا الموقف ده هي فضلت تقول، ده هم فضلوا يتخانقوا مع بعض ويتنازعوا مع بعض حتى فرقوا بيني وبين ابني وبين زوجي، أنا ما بقيت في مكان وزوجي في مكان وابني في مكان. طب أسبوع يا أم سلمة، شهر يا أم سلمة، شهرين يا أم سلمة، سنة، يعني ابنها لو كان بيرضع زمانه اتفطم، ابنها لو كان صغير زمانه كبر سنة، وهي مفرقة بينها وبين زوجها وبين وليدها. عارفة يعني ايه ابنك يوضع في حجرك ثم يؤخذ منك؟ انتوا امهات فاهمين المعنى، ابنك الصغير اللي في حجرك ينزعوه منك مقابل انك تتنزلي عن ايمانك، مقابل انك تقولي لهم انا خلاص مش عايزة هاجر، انا خلاص انا عايزة اسيب زوجي ده. لكن لا، هي الصابرة المحتسبة اللي عارفة قيمة الدين. قعدت تبكي قد ايه بقى يا ام سلمه؟ سنه، تخرج الى يعني البطحاء اللي هي الابطح، يعني الاماكن الفاضيه، الاماكن اللي هي بعد البيوت، يعني تخرج من بيتها كده تقعد في الخلا زي ما بنقول كده، ايه، تقعد كده يعني مع نفسها تبكي مع نفسها. طب بتقعد تبكي مع نفسها ليه؟ حزنا، هي حزينه، هي مؤمنه بالله عز وجل ومصدقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدرش تتنزل عن دينها، لكن احنا بشر يا اخوات. الحزن ابدا لا ينافي انك صابره ومحتسبه، لكن ماذا تقولي في حزنك؟ ماذا تفعلين؟ هي كانت تبكي شوقا لزوجها، شوقا رحمه بابنها الوليد، حتى مر عليها رجل من ابناء عمومتها كان ابن عمها، ودائما كان يشوفها بتقعد وهي تبكي، فرق قلبه لها، قلبه ابتدى يحن كده، وراح قال لهم ايه؟ ارحموا بقى المسكينه الضعيفه دي اللي انتوا فرقتوا بينها وبين زوجها، وبقى لها سنه. يعني هي لو كانت عايزه تتنازل او كانت هتقدر ان هي تضحي بدينها كان زمانها ضحت. خلاص انتوا بتعملوا شيء ليس له اي طريق او سبيل انها تتنازل عن دينها. مفيش اي حاجه تخليها تتنازل عن هذا الدين، مفيش اي حاجه تخليها تتنازل او تخرج من هذا الدين. خلاص الامر اصبح في قلبها، متمكن الايمان من قلبها. فعملوا ايه؟ قالوا لها براحتك، عايزه تروحي لزوجك روحي، ان شئتي اخرجي. فخرجت، وحينما خرجت من عندهم، طبعا بنو عبد الاسد اللي هم اهل زوجها ابو سلمه اعطوها ابنها. طب تعمل ايه بقى؟ تستسلم؟ لا، المراه التي تريد ان تفر بدينها لله عز وجل ما تقدرش يا اخوات انها تعمل حاجه كده، ما تقدرش تعمل غير انها هي تفر بدينها الى الله، ما تقدرش. هي عارفه معنى يعني ايه الفرار الى الله، ففروا الى الله، هي عارفه، هي عارفة يعني إيه تترك لله، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. حياة أم سلمة كلها بتديك المعنى ده، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعوض خير، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعوض خير مما أنت متوقعة. فأم سلمة خرجت وهي ليس معها أحد تماما، أخذت ابنها وراحت في الصحراء. وخلي بالكو النساء زمان مش زي دلوقتي، ما كانتش واحدة فيهم كده بتخرج لوحدها، لا، ما كانش الكلام ده، غيرة العربي على النساء وكانت شديدة جدا، ما كانش فيه امرأة تنفع أنها تمشي لوحدها كده، ولا امرأة أنها تسافر بمفردها، لا. والمسافة ما بين مكة والمدينة دي مسافة كبيرة، أنها تسير بمفردها مسافة كبيرة، لكن هي آثرت، حتى لو هموت على الطريق بس اموت وانا على الطريق، حتى لو انا مش هلحق اوصل بس الله يرى مني الخير، الله يراني احاول ان اهاجر في سبيله، ان اترك من اجله. طيب يتركها الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يتركها الله سبحانه وتعالى، ارسل لها من يساعدها. مين هو بقى اللي راح يساعدها؟ عثمان بن طلحه. عثمان بن طلحه قال لها ايه ده، انت ماذا تفعلين هنا يا بنت أبي أمية؟ إلى أين؟ أنت رايحة فين؟ قالت: أنا أريد زوجي بالمدينة. قال معها: أو ما كان معك أحد؟ قلت: ما معي إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مطرك. يا سلام، مش سيبك لوحدك، أخلاق. وإن لم يكن مسلما عنده أخلاق، أخلاق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هو رجولته أبت إنه يتركها لوحدها في الصحراء، يتركها إنها تسافر لوحدها. فبتقول إيه هي بقى؟ بتقول إيه: فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، وكان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر بعيري فحط عنه، ثم قيده في الشجر، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها. هم طبعا في الطريق ما بيقدروش ياخدوا الطريق مرة واحدة. طب كان بيعمل معاها ايه بقى؟ كان بياخد البعير بتاعها لما يقفوا ينخي لها البعير. يعني ايه نخلي البعير ينخي؟ ينزل كده الجمل، ينزل عشان هي تعرف تمشي، تعرف تنزل من عليه. طيب يا ترى هو كان بيفضل واقف وهي نازله عشان يشوفها وهي نازله، وربما انكشفت قدمها او راى منها ما لا يصح ان يراه؟ لا، كان بيبعد يتاخر، يعني ايه يمشي شويه حتى تنزل من على البعير. اخلاق يا جماعه. المراه ستر، المراه عوره، المرأة يجب أن تعامل بهذه الطريقة. مش أنا قاعدة عادي أركب وسيلة مواصلات، قاعدة جنب رجال مفيش مشكلة، إن أنا أبقى مش لابسة حاجة ساترة تحت عبايتي مثلا ورجلي تنكشف عادي مفيش مشكلة. كان يستأخر حتى تنزل حتى لا يرى منها شيء. طيب ولما تنزل يروح جاي رابط البعير بتاعها في شجرة ويفضل بقى يحكي معاها ويتكلم معاها؟ لا، ويستأخر ياخد شجرة تانية كده بعيدة عنها لتبقى براحتها. ربما تريد أن ترضع وليدها، ربما تريد أن تقضي حاجتها، ربما تريد أن ترتاح تفرد قدمها مثلا. فكان يتركها ويذهب إلى شجرة أخرى حتى يضجع هو تحتها. يا سلام، شوفي بقى أخلاق الفرسان. طيب ظل معها كذا حتى أوصلها إلى القرية التي فيها زوجها. ظل الزوجان في المدينة حتى جاء موعد غزوة أحد، وكانت أم سلمة زوجة تشجع زوجها على الجهاد في سبيل الله. فخرج أبو سلمة في غزوة أحد وأصيب بجرح في ذراعه، استمر شهر يعالج في البيت. طيب هي بقى كانت بتعمل إيه في الشهر ده؟ كانت قاعدة عند مامتها، كانت قالت له: والله اصلا انا مش هقدر، انا معايا طفل صغير وعيال صغيرين، مش هقدر ان انا اخدمك. لا، تمرض زوجها، قعدت تمرض زوجها، فضلت قاعده جنبه شهر تمرضه حتى استعاد صحته. هي دي الزوجه الصالحه، هي دي الزوجه اللي انت تقتدي بيها، مش الزوجه اللي من قبل ما تتجوز بتقول لي حقي وحقك، وانا اصلا تنظيف البيت ده مش واجب عليا مش فرض عليا، وبتدور على الخناق قبل ان تبحث عن الود والرحمه. البيوت لا تبنى على الحقوق، البيوت تبنى على الاحسان، الاحسان في التعامل، الاحسان في المعامله، انك تعرفي الواجب اللي عليكي قبل ما تعرفي الحق اللي عليكي، انك تؤدي ما عليك لله عز وجل من حسن تبعه لزوجك، تكوني رحيمة بزوجك، تكوني نعمة الزوجة له. شوفي قد ايه الموقف ده عظيم من ام سلمة، لا تفضل تمرد في زوجها شهر كامل بجواره، تمرد في هذا الزوج حتى استعاد صحته. ثم ذهب الى سرية وكان قائد هذه السرية، فأصيب في ذراعه مرة اخرى حتى استشهد إثر هذا الجرح مرة أخرى. طيب هو بقى على فراش الموت، وهو بقى خلاص هو عارف إن هو بيموت واقترب أجله. بصي بقى المرأة الذكية المحبة لزوجها، قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة، ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة. فتعالى أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. قال: أتطيعني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي. يعني إيه؟ هي امرأة عارفة أن زوجها الآن في فراش الموت، وعلى فراش الموت هي الزوجة تريد أن تبث الحب في قلب زوجها. هي عايزة تبين له قد إيه هي بتحبه، فبتقول له: أنا عرفت إن ما في زوجة يموت عنها زوجها وهو من أهل الجنة إلا ولم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. هي بتقول له إن أنت يا أبو سلمة لو مت أنت هتكون في الجنة، أنت هتدخل الجنة، وأنا عايزة أريد أن أكون زوجتك في الجنة، أنا عايزة أكون معاك في الجنة. شوفي التعبير، إذا كانت هي بتعبر له عن الحب، عن حبها ليه، وهو في الحالة دي، وهو في حال موت، وهي المفروض في قمة الحزن عليه، أمال في حال السرور بينه وبينها، في حال إن الأمور بينه وبينها عادية، يا ترى كانت بتعبر له عن الحب إزاي؟ يا ترى كانت بتقول له إيه من كلام الهيام والعشق؟ هم دول اللي نتعلم منهم يا أخوات الحب، مش نتعلم من المسلسلات، مش نتعلم من الحاجات التركي والهندي والكلام الفارغ ده. تعلمي الحب من أهل الحب والوفاء، تعلمي الحب من أهل الدين. كذب والله كذب والله كذب من قال أن المسلمات الملتزمات على طريق الاستقامة لا يستطيعن أن يعبرن عن الحب، ولا يستطيعن أن يعبرن عن سعادتهن بأزواجهن. اتعلموا من سير الصحابيات، اتعلموا من سير الكريمات، اتعلموا منهن، اتعلموا ازاي تكونوا كواعد بأترابة، عندك حسن تفنن لزوجك عروبا، تعرفي ازاي تبدأي تكوني فعلا ليه، تسمعيه الحب، مش بس ان انت يعني تحبيه وانت في صمت، تسمعيه الكلمات التي يعني يرق قلبه بها ويستمتع بها، اسمعيه الحب. هي الان زوجها على فراش الموت، شوفوا بتقول له ايه، عهدني ان انا لو مت قبلك، وما بدأتش ان هو يموت قبلها، بدأت لو انا مت الا تزوج بعدي، ما تتجوزش واحدة تانية بعدي، ولو انا مت ولو انت مت انا اعاهدك الا اتزوج بعدك. شوفي بقى هو الزوج الوفي ماذا قال لها: اتطيعينني؟ اتطيعينني؟ تطيعيني؟ قالت له: نعم اطيعك. قال: تزوجي بقى. برغم هذا الوفاء الذي شعره منها، لكن لا يريد ان يكون انانيا واراد لها الخير. شوفي بقى بعد موت ابي سلمة رضي الله عنه، كانت أم سلمة تقول: ومن كأبي سلمة؟ أتجوز مين كأبي سلمة؟ جاء إليها أبو بكر الصديق خاطبا لها بعد أن انتهت عدتها ورفضت، وجاء إليها عمر يخطبها بعد أن انتهت عدتها فرفضت. طب يا ترى أم سلمة عملت إيه اللي زوجها توفي عنها وكانت تحبه هذا الحب الشديد؟ كانت تبكي زوجها بكاء شديدا، كانت بتبكي على زوجها بكاء شديد، وكانت بتحب زوجها جدا. يعني تخيلوا قلب المرأة دي عامل ازاي دلوقتي، امرأة تحب زوجها بهذه الطريقة، لكن هي تحب وتبكي وتحزن، لكن لا تقول إلا ما يرضي رب العالمين. هي تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول. فماذا قالت؟ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: كيف أقول؟ أقول إيه؟ قال لها النبي: قولي: اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبة صالحة. قالت: فقلتها فأعقبني الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت إنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أن أصاب أحد من مصيبة إلا وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فقلتها، يعني إيه، استرجعت، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. والكلمة دي، الجملة دي، الذكر ده رائع. إنا لله، كلنا لله، إحنا بتوع ربنا، وإنا إليه راجعون، تذكرك بإنك ملك لله، يتصرف فيك كيفما شاء، أنت كلك بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، أنت كلك ملك لله سبحانه وتعالى، فكل قدر الله فيك انت ملك له، عليك ان تصبري وتحتسبي. فقالت انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي، او اللهم اجرني في مصيبتي، سواء طلبت الاجر من الله في المصيبه او ان الله يجيرها من هذه المصيبه ويخلف عليها خيرا. فهي قالتها بيقين، فاخلفها الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة أم سلمة أيضا، كنت قد تهيأت للبكاء على أبي سلمة، وأقبلت امرأة تريد أن تساعدني. كانت جاية بقى امرأة اللي هي العدادات اللي احنا بنقول عليها معددة، يعني بتدخل تعدد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ يعني قال للست اللي جاية تساعدها دي المعددة دي، قال لها أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ يعني أن الله أخرج الشيطان من بيت أم سلمة. يا جمال أم سلمة، تخيلي النبي بيقول لها ده بيت أم سلمة، ده ربنا خرج منه الشيطان. اللهم أخرج الشيطان من بيوتنا، اللهم أخرج الشيطان من بيوتنا، اللهم أصلح بيننا وبين أزواجنا، وأصلح بين أزواج المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح البيوت، اللهم أصلح البيوت، اللهم أصلح البيوت. يعني شوفي بقى ربنا لما يخرج الشيطان من بيت، شوفي البيت ده عامل ازاي. فلما جاءت المرأة دي تريد أن تساعد أم سلمة في البكاء، وتريد أن تعدد على أبي سلمة، وتريد أن تفعل ما يغضب الله عز وجل، شوفي بقى ده يكون سبب في إيه؟ سبب إن الشيطان يعود إلى هذا البيت. فقال لها، أتريدي أن تدخلي الشيطان بيتا أخرج الله منه؟ فرجعت هذه المرأة ولم تدخل لتبكي مع أم سلمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم علم بعد انقضاء عدة أم سلمة أن أبي بكر ذهب لها فرفضت، وأن عمر ذهب لها فرفضت، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت. شوفي بقى راجحة العقل، شوفي جمال أم سلمة في موقفها مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما انقضت عدتها خطبها أبي بكر فرددته، يعني اللي بيحكي عمر ابن أبي سلمة اللي هو ابنها، قال عن أمه أن أم سلمة لما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته، ثم عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، مرحبا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني غيرة وأني مصبية وليس أحدا من أولياء شاهدا. يا سلام يا سلام، شوفي بقى، شوفي الجمال. أم سلمة أرادت أن توافق على خطبتها، طبعا وما كان لها أن ترفض أصلا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بصي راجحة العقل، أنا طبعا أوافق وأرحب بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن أكون أم المؤمنين، وأتمنى أن أدخل البيت النبوي. بس بصي بقى، بصي راجحة العقل، أني امرأة غيرة، بدأت بعيوبها، بدأت تذكر عيوبها، يعني غيرة عندها غيرة تغار، لا تستطيع أن تكون بين نساء أخريات، بتغير، امرأة غيرة بتغير، شديدة الغيرة. وكانت أم سلمة من المعروف عنها أنها شديدة الغيرة، بدليل أنها قالت لأبو سلمة زوجها إيه؟ تعاهدني ألا تتزوج بعدي، لو أنا مت ما تتجوز بعدي. شوفي قد ايه كانت امراه غايره. فبدات تذكر للنبي ايه؟ عيوب شخصيتها. اوعي تظني ان انت لما تذكري عيب عندك ان لا يقلل منك. انا لما اقول انا امراه عصبيه، انا امراه مثلا غايره، انا امراه مثلا اغضب بسرعه، انا امراه مثلا اي عيب عند المراه، انا رقيقه القلب بزياده، انا كذا انا كذا، كل هذه الامور لابد انك تعرفي انه من يعني من الامانه انك لو انت عندك عيب، وخاصه بعض النساء بتتهاون في هذا الامر عند الزواج، انها لو عندها مثلا مشكله مرضيه ما او عيب ما او اي شيء، لابد ان انت تكوني صادقه مع الشخص الذي يتقدم لك، تكون عندك من راجحه العقل انك تبينيه، حتى على الاقل تتجنبي المشاكل. فهي قالت له، أني امرأة غيرة، بدأت بالعيب اللي عندها، وأني مصبية، يعني عندي أولاد صبيان صغار، أنا مش هكون فاضية، أنا عندي أولاد صغيرين، أنا يعني هكون برعى أولادي اللي هم أولاد أبو سلمة، وليس احدا من اولياء شاهدا، مفيش حد هيكون من اولياء شاهد، مفيش عندي شهود يشهدوا على العقد. فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما قولك انك مصبيه فان الله سيكفيك صبيانك، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيكفيك. اللهم اكفينا يا رب، اللهم اكفينا يا رب، اللهم اكفينا يا رب، ما اجمل ان يكفينا الله. اللهم اكفينا يا رب، يكفيك المؤونة ويكفيك التعب ويكفيك كل شيء. اللهم اكفينا يا رب، اللهم اجعلنا في ولايتك يا رب. فإن الله سيكفيك صبيانك، سبحان الله. وأما قولك أنك غيرة فأدعو الله أن يذهب غيرتك. وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي، أي حد من أوليائك هيرضى بي، يعني خلاص موضوع الولاية ده اطمئن منه. قالت: فقلت يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمر؟ احنا دلوقتي بنقول ان اللي بيروي لنا الحديث ده عمر ابن ابي سلمة، ابن ابي سلمة. طيب يعني مين عمر اللي هي قالت له قم يا عمر زوج رسول الله؟ احسنت يا جيهان، ابنها، ما شاء الله لا قوة الا بالله. قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اما انا لا انقصك مما اعطيت فلانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اما انا فلا انقصك مما اعطيت فلانة، يعني صدقها المهر بتاعها، اعطاها مثل المثيلات، وده اللي في الشرع بتاعنا اللي هو مهر المثيلات، ان انت في المهر المرأة تأخذ مثل مهر مثيلتها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة في السنة الرابعة من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، وكانت محببة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من أول لحظة دخلت فيها أم سلمة بيت الزوجية كانت تقوم بأعمال المرأة المتزوجة. طب كانت بتعمل إيه؟ ترعى البيت، تدبر أمور بيتها، ترعى صبيانها، تربي صبيانها، تقوم على يعني أعمال المنزل. شوفي بقى المقولة الجميلة جدا عن المطيب بن عبد الله بن حنطب، قال: دخلت أيم العرب على سيد المرسلين أول العشاء عروسا، وقامت آخر الليل طفحا. يا سلام، يعني البناتنا بقى الصغيرين، بناتنا اللي بيدخلوا دلوقتي لسه مخطوبة وتقولك أنا هعمل له ليه وأنا أعمل إيه في بيتي وده مش حق عليا. يا جماعة الدين مش كده، الدين مش تنطع، الدين مش أخذ منه اللي أنا عايزاه واللي أنا ما عايزاه مغطوش. الدين بيعلمك إزاي تكوني امرأة صالحة. دخلت عروسا أول الليل وفي آخر الليل تطحن الطحين. هي عندها مسؤوليات، عندها أولاد، هي أعطت حق زوجها في ليلته، أعطته حق أو ما يكون للزوج على زوجته. طيب أنام بقى وخلاص وأنا عروس، في أولاد صغار، في بيت نبوي محتاج رعاية. قامت في آخر الليلة تطحن الطحين. هي كمان كانت ترعى أولادها الصغار، وكانت عندها زينب، وكانت هذه البنت الصغيرة ترضع. فكانت أم سلمة كلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستحي وتلقم ثديها لزينب ترضعها، فكان النبي يستحي ويخرج حتى لم يدخل بها إلا أن جاء عمار بن ياسر ونزع منها ابنتها زينب، وقال أنها تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول صلى الله عليه وسلم له حق فيك، وأنه يجب أن تعطي هذا الحق. فأخذ منها زينب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة وقال لها: أين زينب؟ فقالت: أخذها عمار فبنى بها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن شئت سبعت لك فإني سبعت للنساء، أو كما سبعت للنساء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكون مع زوجته التي تزوجها، يعني أول مرة تكون أول مرة زوجة له، كان يسبع لها يقضي معها أسبوعا. طيب السيدة أم سلمة بتحكي لنا بقى عن علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أم سلمة بتحكي لنا كيف كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى كانت بتعمل ايه، بتقول لنا ايه، ان حطه يعني اصابها الحيض، فانسللت فخرجت، يعني ايه، من الخميلة، من القطيفة اللي كانت بتتغطى بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانسللت اي فخرجت منها، فاخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا فستي، يعني انت هل حطي؟ قالت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في القبيلة. يعني شوفي قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معها بلطف، وتعامل معها بحب، يعني كأنه جمع، يعني حتى لا تستحي المرأة أنها تكون حائض وتكون في غطاء واحد مع زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ما فعلت وتغطى معها بخميلة واحدة وأدخلني في الخميلة معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت هي وروت عنها ابنتها أنه كان يقبلها وهو صائم، وكانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. يعني كان النبي بيفعل ما يفعله الأزواج مع زوجاتهن بحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة أم سلمة، وكان يحب نسائه، وكان يتلطف مع النساء، وكل امرأة على حسب ما تحب. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا بقى نشوف ليه سميت الحلقة اليوم باسم صاحبة الرأي السديد. السيدة أم سلمة لها فضل على هذه الأمة، لها فضل على الصحابة أجمعين. تعالوا نعرف إيه الموقف اللي كانت لها رأي سديد فيه. احنا بنقول انها صاحبة رأي سديد، طب ايه اللي حصل؟ قولي يا جيهان اكتب. السيدة أم سلمة كان في وقت صلح الحديبية. طبعا عارفين ان صلح الحديبية كان المفروض ان المسلمين يعني جايين لمكة لأداء العمرة، فرفض المشركين دخول مكة، ان المسلمين يدخلوا مكة، ووقع بين المسلمين والمشركين صلح الحديبية على ان لا يدخلوا البيت الحرام هذا العام، وأن يأتوا في العام المقبل فيدخلوا في البيت الحرام مرة أخرى، لكن ليس في العام الذي ذهب إليه المسلمون. طيب عملت إيه؟ عملوا إيه بقى المسلمين؟ تعالوا نشوف كده. سيدنا عمر بيرولنا حديث جميل جدا. قام عمر بن الخطاب وهو شديد الحزن على أنهم لم يقوموا بأداء العمرة أو دخول البيت الحرام كما أرادوا، فقال عمر بن الخطاب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدو على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ سيدنا عمر قوي قوي في الحق، واحنا اصلا نصالحهم ليه؟ احنا على الحق وانت رسول الله، لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ليه احنا نصالحهم اصلا؟ كان قوي. قال: اني رسول الله. شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي يا رسول الله، اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. يعني ايه يا عمر؟ هذا امر الله. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ استسلم لأمر الله. هو النبي ما كانش حزين؟ كان حزين إنه لم يدخل مكة التي قال عنها إنك أحب البلاد إلي، أحب مكان لقلب النبي هو بيت الله الحرام، ولكن الله أمره أن يعود فعاد. سبحان الله. ولست أعصيه وهو ناصري. قلت يعني عمر: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: أي عمر. قلت: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به، أنت هتدخل وهتطوف في البيت أسفل، وهتطوف بالبيت كما أخبرتك. أنا قلت لك إن السنة دي، أنا قلت لك إنه هذا العام. قال يعني عمر، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: أليسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك فوالله إنه على الحق. يا سلام، شوفي بقى أبي بكر، هو سبق، سبق أبي بكر صديق. قلت له: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك يا عمر أنك تأتيه العام؟ ها، أخبرك؟ لا، لم يخبرك يا عمر. قلت: لا. قال أبي بكر: فإنك آتيه ومطوف به، وعد رسول الله حق، لأنه لا ينطق عن الهوى. المهم ده موقف صلح الحديبية، وكان المسلمين في شديد الحزن من هذا الموقف، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وينحروا، يعني يتحللوا خلاص ما فيش إحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلقوا وينحروا، يعني يذبحوا الذبيحة بتاعتهم. فقالها النبي لهم 3 مرات، النبي قال لهم الكلام ده 3 مرات، قوموا فانحروا ثم احلقوا، فسكتوا لم يجيبوا أحد، قوموا فانحروا ثم احلقوا فسكتوا ولا واحد منهم قام، قوموا فانحروا ثم احلقوا ولا واحد منهم قام. فدخل النبي حزين على السيدة أم سلمة وقال لها إن لم يقم ولا واحد من الصحابة بتنفيذ أمر الله، لو كان الأمر انتهى عند كده كانت بقت مصيبة على الأمة، مصيبة إن هم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بقى فينا شبهة من شبه ببني إسرائيل. لكن شوفي بقى اللي كانت لها سبحان الله بركة على الأمة، قالت يا رسول الله يا نبي الله أتحب ذلك؟ أنت حابب إن هم ينحروا ويحلقوا؟ أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. يعني إيه؟ يعني قم يا رسول الله ولا تتكلم ولا كلمة، افعل وهم يفعلون خلفك، يتبعون السنة على طول، افعل انحر البدن اللي هو الذبيحة وقم إلى حالقك اللي هيحلق لك، ادعوه ليحلق لك فيفعل ما فعلت. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم ولا كلمة واحدة، نحر بدنه ثم أتى بحالقه حتى يحلق له، فبسرعة الصحابة قاموا ينحرون الذبائح ويحلقون لبعضهم حتى أنهم كادوا يقتلوننا، يقتلون بعضهم بعضا من شدة الغم. عارفة لما حد كده يعمل حاجة وهو متغاظ، هم بيحلقوا البعض وهم متغاظين إن إزاي ما ندخلش البيت الحرام ونحلق ونحلق وننحر ونتحلل من هذا الإحرام. فكانت أم سلمة لها فضل عظيم على هذه الأمة برجاحة عقلها وبقولها السديد. لازم نعرف إن أنت كزوجة مش بس مهمتك إن أنت تطبخي وتعملي حلويات وتعملي أطباق شهية وتربي الولاد وتمسحي وتكوي، لا، أنت صاحبة رأي سديد لزوجك، إنك تسمعيه وتحلي له مشاكله وتحاولي إن أنت تساعديه، تحاولي إن أنت يكون ليكي رأي في المشكلات اللي بيتعرض ليها. كل ده من المهم بمكان إن إحنا نعرف إزاي نتعامل في المواقف المختلفة. السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت عندها رجاحة العقل، كانت تحب الخير، فهي التي بشرت سبحان الله الصحابي الذي كان لا يريد، كان أبو لبابة الصحابي الذي جاء وربط نفسه في عمود لأنه خرج سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليفا ليهود بني قريظة وأفشى لهم سر في غزوة الخندق، لما أشار أنه إذا لم تصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنزلوا إليه وأشار أنه سيذبحكم، أشار إلى نحري يعني أنه يذبحكم، ولم يبح بسر، لكن مجرد إشارة شعر بأنه أذنب ذنب عظيم جدا، فجاء بنفسه، هو بنفسه ربط نفسه في عمود في حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا آكل ولا أشرب حتى يتوب الله علي أو أموت وأنا في هذا الوضع. وكان قلب السيدة أم سلمة يرق على هذا الصحابي الذي ربط نفسه في هذه الحالة، فنزلت توبة الله عز وجل على أبو لبابة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبشره في هذا الظرف العصيب، فبشرته وقالت يا أبو لبابة لقد تاب الله عليك، يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا يا رب العالمين، وأن يبشرنا بما يسرنا، وأن يرزقنا سعادة الدارين. من جميل الأمر أنك تسعي أن تبشري غيرك، وأن تكوني صاحبة بشرى، وأنك أنت تستعيني بالله سبحانه وتعالى، ويعني بدل ما ننشر الأخبار السيئة ونحاول أن احنا ننشر ما يغم، نحاول أن ندخل السرور ونحاول أن نبشر، بشروا ولا تنفروا. هذا ما كان من سيرة السيدة أم سلمة، أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبتنا جميعا، الحديث عن أم سلمة لا ينقطع أبدا أبدا، وحبها في قلبنا يزداد بكل كلمة نقرأها عن أم سلمة. لكن سبحان الله، حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، جزاكم الله خيرا، تعلموا من أم سلمة، تعلموا أن تكونوا في أحسن زينة للزوج، تعلموا أن تتكلموا مع الأزواج بحب، تعلموا كيف تتصرفون في المواقف المختلفة. اعلمي أن الزوجة ليست فقط طباخة في البيت أو ماهرة في أعمال البيت، الزوجة صاحبة رأي، تشارك زوجها في المواقف المختلفة، تشارك زوجها في الحديث، تشارك زوجها في الرأي والأخذ بالرأي. هذا دور المرأة الصالحة. بشروا الناس حواليكم، حاولوا أن تكونوا مبشرات، حاولوا أن تستخدموا الكلمات الطيبة، حاولوا أن تتعاملوا بقلب رحيم مع من حولكم. استعينوا بالله سبحانه وتعالى على الاقتداء بأمهات المؤمنين، كونوا ذوات قلب رحيم وعقل سليم راجح، طبتم وطابت عليكن بطلب القرآن وتبوأتن من الجنة منزلا. أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.